الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن باب عظيم له أثره في حياة الناس وعقائدهم، حيث ذكر المؤلف أو عقد المؤلف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في ما جاء في منكري القدر. والقدر المراد به تقدير الله عز وجل، والقدر أمر منسوب لله عز وجل، فإن قدر الله غالب، ولا يوجد شيء يتجاوز قدر الله عز وجل، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وكما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والنصوص في هذا الباب كثيرة متعددة، قد ورد أيضا في السنة نصوص كثيرة، ولعل المؤلف يعقد شيئا من هذا في هذا الباب. ومنكر القدر على طوائف، منكر القدر أصناف وطوائف مختلفة ليسوا على درجة واحدة، فمنه وذلك أن القدر على أربع منازل. المنزلة الأولى علم الله جل وعلا الغالب، علم الله جل وعلا الشامل لكل ما سيقع، فإنه ما من واقعة وقعت ولا ستقع إلا قد علم الله عز وجل أنها ستقع، ولا يتخلف عن علم الله شيء في ذلك. وقد تقدم معنا أن صفة العلم تصدق على العلم السابق والعلم اللاحق، فإن الله عز وجل يعلم بالوقائع قبل وقوعها، ثم هو جل وعلا يعلم بها بعد وقوعها، ولا تنافي بين هذين النوعين من أنواع العلم. والنوع الثاني مما يدخل في مسمى القدر إثبات الكتابة، فإن كل شيء قد سجل في اللوح المحفوظ لا يعزب عن اللوح المحفوظ شيء مما يقع في وقائع الناس. وقد جاء في إثبات اللوح المحفوظ عدد من النصوص في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: كل في كتاب، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا دليل على أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة إثبات مشيئة الله عز وجل، إنه لا يقع شيء من الوقائع إلا بمشيئة من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة الله هي أحد نوعي الإرادة، فإن الإرادة تطلق على الإرادة الكونية التي هي المشيئة، وتطلق على الإرادة الشرعية وليست هي المشيئة. مثال الإرادة الشرعية قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة كونية، هذه إرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية فإنها هي المشيئة. الرتبة الرابعة رتبة الخلق، فإن الله عز وجل هو الخالق للعباد ولأفعالهم، وهو الخالق لكل شيء يكون في الدنيا، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وكما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله، ونحو ذلك من النصوص. النوع الرابع، القسم الرابع من أقسام القدر، إذن هذه أربعة أقسام: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد ظل في هذا الباب، باب القدر، طوائف يمكن تصنيفهم إلى صنفين: الصنف الأول القدرية، الذين ينفون عموم القدر، وهؤلاء يدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الخوارج المتأخرون والرافضة المتأخرون، كلهم ينفون القدر، وهم على مراتب. منهم من ينفي مراتب القدر جميعا، كغلاة القدرية الأوائل الذين كفرهم الأئمة كالشافعي وغيره. ومنهم من أثبت العلم والكتابة ونفى المشيئة، ومنهم من أثبت الكتابة والعلم والمشيئة ونفى الخلق، لكنهم جميعا يتفقون على أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن هذا ليس من خلق الله عز وجل. ويقابل هذه الطوائف الجبرية، ومنهم الجهمية والأشاعرة وطوائف من الصوفية، يقولون بأن غلوا في إثبات القدر، وقالوا بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار على ما يؤديه من الأفعال، بل جعلوه بمثابة الورقة في مهب الريح، تفيئها الريح إلى أمكنة متعددة بدون اختيار منها ولا قدرة. وفي مقابلة هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في هذا الباب، فأثبتوا عموم قدر الله عز وجل، فالله خالق كل شيء، وهو الذي شاء وقوع الوقائع، وقد قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، وعلم بها قبل وقوعها، مع إثباتهم لقدرة العبد وفعله ومشيئته. فيقولون: الفعل فعل العبد والخلق لله عز وجل، ففعل العبد فعل له، والله جل وعلا خالق لفعل العبد. وهذا القول هو الذي تجتمع عليه النصوص، فإن النصوص قد أثبتت للعبد إرادة ومشيئة، وأثبتت للخالق جل وعلا إرادة ومشيئة، وربطت إرادة العبد بإرادة الخالق جل وعلا. فمن النصوص التي وردت في إثبات الإرادة والمشيئة للعبد قول الله عز وجل: من يريد ثواب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهكذا جاءت النصوص بإثبات الإرادة والمشيئة لله عز وجل كما تقدم. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة للخالق، وعلق مشيئة العبد بمشيئة الخالق. قال تعالى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والنصوص في ذلك كثيرة متعددة تثبت هذا الأمر. ما الأسباب التي أنتجت؟ ما الأسباب التي أنتجت الضلال والزلل في هذا الباب؟ هناك أسباب متعددة. أول هذه الأسباب النظر إلى بعض النصوص دون استيعاب النصوص بالنظر، فتجد بعضهم يأخذ بعض النصوص فيجعلها حاكمة ويلغي دلالة بقية النصوص فيقع في زلل. والسبب الثاني عدم تعظيم النصوص الشرعية وتقديم ما يظنونه من المعقولات. ومن المعلوم أن من أساسيات الإيمان تحكيم النصوص وتقديمها على مرادات النفوس وأهوائها ورغباتها. والسبب الثالث وجود مصطلحات تشتمل على معان متعددة لكل معنى خاصية وحكم شرعي مستقل. مثال ذلك لفظة الإرادة تطلق على الإرادة الشرعية وعلى الإرادة الكونية، فيأتي بعض الناس فلا يتمكن من التفريق بينهما فيقع في زلل بسبب هذا. ومثل ذلك لفظ الاستطاعة، فإنه يصدق على الأمر السابق للفعل وعلى الأمر المقارن له، فعندما يقع الالتباس ولا يتمكن من التمييز بين معاني هذا المصطلح يقع الناس في شيء من الزلل. ومن أسباب وقوع الخطأ في هذا الباب عدم تقدير الله، عدم توقير الله عز وجل، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره. وكذلك من الأسباب قياس الخالق جل وعلا على المخلوق، فلما رأوا أن المخلوق لا يتمكن من معرفة ما سيأتي حينئذ ظنوا ذلك برب العزة والجلال. ولما وجد منهم عدم هكذا، أيضا من الأسباب التي أوقعت الزلل في هذا الباب عدم قدرة بعض العقول عن تمييز الحق في هذا الباب لضعفها، فإنك عندما تقول هذا الفعل منسوب إلى الله على جهة الخلق ومنسوب إلى العبد على جهة الفعل، تكون عقولهم غير مدركة لحقيقة ذلك وغير قادرة على الجمع بين هذين الأمرين، ويظنون أن بينهما تضادا وأنه لا يمكن اجتماعهما، وهذا ظن خاطئ. وبذا نعلم أن الحق والصواب في هذا الباب إثبات عموم القدر مع إثبات مشيئة العبد وفعله. وإذا تقرر هذا فما هي الثمرات المترتبة على إثبات القدر؟ أول ذلك تعظيم الله عز وجل، توقيره في النفوس، وبذلك يحصل توحيد رب العزة والجلال في ربوبيته، حيث هو سبحانه قد خلق كل شيء. الأمر الثاني أن القلوب تتعلق بالله عز وجل، عندما تؤمن بعموم قدر الله وعموم قضائه حينئذ يتعلق قلبك بربك، لا ترجو سواه ولا يعتمد قلبك على أحد سواه. الأمر الثالث أن العبد عندما يؤمن بالقدر يطمئن فيصبر على ما أصابه من المصائب ويشكر على ما ورد إليه من الخيرات والفضائل، فيكون بذلك مطمئنا ويكون بذلك شاكرا صابرا. وكذلك من الثمرات عدم تأسف العبد وتحسره وحزنه على ما مضى مما لم يقدره الله عز وجل له. هكذا أيضا من الثمرات المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر عدم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه، لأنه إذا علم أن الطاعة بقدر من الله وتوفيق منه سبحانه لم ينسب تلك الطاعة لنفسه على جهة الإعجاب. والثمرات المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة متعددة. يقولون بأن أحد المعتزلة تكلم في مجلس فيه بعض الأشاعرة فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني هم يقولون الله لا يقدر الشر، هكذا يقولون ويظنون أن هذا من الفحشاء. ونقول بأن الله جل وعلا لم يقدر شرا محضا، وإنما قدر أمورا فيها شر جزئي لخير أكبر وأكثر منه. فخلق إبليس مثلا إذا نظرت له على جهة الإفراد وجدته شرا، لكن إذا نظرت إلى ما يترتب عليه من جهاد النفس ومن مقاتلة أوليائه ومن وجود التوبة والإنابة والندم لمن أطاعه، كان ذلك من أسباب معرفتك أن هذا الأمر هو خلق إبليس ليس شرا محضا، بل فيه من الخير أكثر مما فيه من الشر. وهذا معنى ما ورد في الحديث: الخير والشر ليس إليك، الخير بين يديك والشر ليس إليك. قال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأشعري: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنهم يقولون بأن مشيئة الله غالبة، وأن العبد ليس له مشيئة، وأن العبد لا يفعل شيئا، بل هذا فعل الله، وإنما يضاف إلى العبد على جهة الكسب. قال المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الأشعري: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى أساء إلي أم أحسن؟ فقال الأشعري: إن كان منعك مالك فقد أساء، وإن كان قد منعك ماله فقد أحسن، ويختص برحمته من يشاء. وكما تقدم أن أهل السنة يقولون الله قد تنزه عن الفحشاء، وليس من الفحشاء أن يفعل العبد المعصية بقدر من الله، لأن هذا بسبب من العبد، بسبب من العبد وفعل من العبد، والله جل وعلا قد قدره عليه. وملك الله غالب، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وقولهم أيعصى ربنا قهرا، نقول هذا بقدر من الله عز وجل ومشيئة سابقة. وقولهم بأنه قد إن كان منعك ما هو لك،

أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. روى الإمام مسلم في أول الصحيحة عن يحيى بن معمر أنه ذهب مع حميد بن عبد الرحمن إلى الصحابي الجليل ابن عمر، وقد كانوا في نسك، ذهبوا إلى ابن عمر يسألونه عن الإيمان بالقدر، وذكروا له أن معبد الجهني خرج في زمانهم ومعه ناس، وذكروا عنهم عبادة وفضلا وصياما وصلاة وقراءة للقرآن، لكنهم ينفون القدر ويقولون الأمر أنف أي مستأنف، ليس فيه مشيئة سابقة ولا خلق. فلما جاءوا إلى ابن عمر تبرأ منهم وقال أعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وقال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فقوله والذي نفس ابن عمر بيده هذا قسم بالله عز وجل، لأن أنفس العباد بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء. قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، أحد جبل عظيم بالمدينة. قال ثم أنفقه في سبيل الله أي أنفق هذا الذهب الذي يماثل جبل أحد ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه. وبعض الناس يقول بأن الإيمان بالقدر لم يأتي إلا في السنة، وأن الله عز وجل يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قالوا فلم يذكر الإيمان بالقدر، فقلنا إذا لم يذكر هنا فقد ذكر في نصوص أخرى في الكتاب والسنة، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي هذا دلالة على أن عبادة الإنسان وكثرة تحنثه بين يدي الله عز وجل لا تغنيه شيئا إذا كان عنده أمر مناف للمعتقد الصحيح، أمر يضاد المعتقد الصحيح. ومن ذلك ما لو كان قد فقد ركنا من أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان بأركان الإيمان كلها. ثم قال ابن عمر وهذا فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل حتى يوجد لصاحبها عقيدة صحيحة وإيمان ليس فيه جحد لشيء من أركان الإيمان. استدل بابن عمر بما رواه عن أبيه عمر، بما رواه عن أبيه عمر في حديث جبريل، وفيه أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بكونه ربا وإلها قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أي تؤمن بأنهم خلق من خلق الله وبأنهم ينفذون ما يأمر الله عز وجل به. قال وكتبه، أي تؤمن أن الله أنزل كتبا للعباد وأوجب عليهم العمل بما فيها وتصديق أخبارها. قال ورسله، أي من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، بأن تؤمن بأن الله عز وجل قد أرسل بعض العباد وبعض البشر إلى الناس يدعونهم إلى الله جل وعلا، وأن هؤلاء الرسل قد أدوا وبلغوا شريعة رب العزة والجلال. قال واليوم الآخر، أي الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، والآخر يعني الأخير والنهائي والذي لا يوجد بعده يوم آخر. ومعنى أن تؤمن باليوم الآخر أن تعرف أن الله عز وجل سيحاسب العباد يوم القيامة ويجازيهم على أعمالها على أعمالهم، وأن الله قد خصص يوما لذلك الجزاء ولتلك العقوبات. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. وتلاحظون في الأول قال تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلم يذكر معها الإيمان. فلما جاء في اليوم في القدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن بعض الناس قد يشكك فيه. وكما تقدم أن الإيمان بالقدر أن تؤمن بعموم قدر الله عز وجل، فتؤمن بأن الله علم بالوقائع قبل وقوعها وأن الله قد سجلها في اللوح المحفوظ، وتؤمن بأن الله جل وعلا قد شاء أفعال العباد وخلقها. من المعلوم أن باب القدر قد يخفى على بعض الناس لضعف عقولهم، وبهذا نفسر ما ورد عن بعض الصحابة والعلماء من نهي الناس عن الدخول في باب القدر، لأن عقولهم قد لا تحتمل ما فيه. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، المراد بالخير ما يعود بالنفع على الناس. ما المراد بالخير؟ ما ينفع الناس. وما المراد بالشر؟ ما يكون مضرا بالناس. بعض الناس قد يفسر الخير بأنه ما يلائم الإنسان، قل لا، ما يلائم الإنسان يعني ما يوافقه ويناسبه، وهذا قد يكون فيه خيره وقد يكون فيه شر به. وقوله خيره وشره، هنا الشر منسوب إلى القدر وليس منسوبا إلى الله جل وعلا، كما تقدم في الحديث والشر ليس إليك. وسبق أن ذكرنا ما في الخلق من الشرور، فهي شرور جزئية، شرور بالنسبة، لكنك إذا لاحظتها من جميع جوانبها وجدت في بعض الجوانب الخير غالب على الشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ليس سببه أنت، وإنما أنت الله تخلقه، والشر هذا بأسباب عمل العصاة. ثم أورد المؤلف حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني، هذه طريقة السلف، أن الآباء ينصحون أبناءهم ويبينون لهم الحق من الباطل، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك ليخطئك. طعم الإيمان الطمأنينة والحلاوة واستقرار النفس وحضور القلب وخشوعه لله عز وجل، فهذا نوع من أنواع طعم الإيمان الذي يجده الإنسان في قلبه. ومن فقد، من لم يكن موقنا بأركان الإيمان لن يجد طعم الإيمان. ولما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه، قال أبو سفيان لا. فقال هرقل وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ولذلك عندما يغفل الناس عن الإيمان وتشغلهم زخارف الدنيا، حينئذ يخفو بريق الطمأنينة والاستقرار في نفوسهم. قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني حتى تعلم أن قدر الله غالب. فإذا قدر الله عليك شيئا من الوقائع فلا بد أن يقع. وقوله إنما أصابك لم يكن يخطئك، أي إن الحوادث والنقص والمصائب التي نزلت بك يا أيها العبد لازمة حتم لا سبيل للتخلص عنها. ولذا قال لم يكن ليخطئك مهما فعلت. هل ينافي هذا ترك فعل الأسباب؟ نقول لا، لا ينافيه، بل من الإيمان بالقدر أن تفعل الأسباب. قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله في هذه الجملة ما أخطأك، أي أن ما زال عنك ولم يرد إليك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك يعني من المصائب أو من الخيرات والنعم وما ترغب فيه نفسك، لم يكن ليصيبك، أي مهما فعلت. إذا كان الله قد قدر عنك زوال هذه النعمة فلن تتمكن من مخالفة أمر الله عز وجل. ثم ذكر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت حديث إن أول ما خلق الله القلم. ظاهر هذه الرواية أن أول مخلوقات الله هي القلم، فيكون القلم قبل وجود العرش، وبذلك قال طائفة. وقال آخرون بأن قوله إن أول ما خلق الله القلم أي من الأشياء الظاهرة المحسوسة لا من الأمور الغيبية، وحينئذ الحديث لا يشمل العرش. والقول الثالث يقول بأن أول ظرف، فتقدير الكلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون حينئذ الحديث ليس دالا على أن أول المخلوقات هو القلم، وإنما فيه إرشاد إلى أنه منذ خلق الله القلم أمره الله عز وجل بالكتابة. والله عز وجل قد يأمر القلم وقد يأمر العرش وقد يأمر جميع مخلوقاته من الجمادات ومن الأمور الحية والحيوانات الحية. ولذا قال ذكر الله عز وجل أنه قد خاطب السماوات في عدد من الآيات فقال له اكتب، أي أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب. فقال القلم يا ربي وماذا أكتب، أي ما هي الأمور التي تطلب مني أن أكتبها. في هذا دلالة على أنه إذا جاءك أمر لم تفهمه أو لم تعرف المراد منه يجب عليك المبادرة للسؤال عنه. فقال الله عز وجل اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الساعة المراد بها يوم الحساب يوم القيامة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ إما لأن حوادث ذلك اليوم تمر سريعا فسمي بهذا الاسم، وإما لأن المشركين إذا بعثوا يوم القيامة يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. قال عبادة: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. فيه حرص السلف على الاستدلال بالنصوص كما فعل ابن عمر وكما فعل عبادة بن الصامت، وفي الرجوع إلى النصوص أمن من الزلل ووصول إلى الراجح واعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب فجرى. هذه هي الزيادة في هذا اللفظ، أن القلم امتثل وكتب بناء على أمر الله عز وجل. قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه هذه الكتابة القدرية يبقى فيها ما قدره الله عز وجل إلى قيام الساعة. وقوله يوم القيامة أي الذي اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العزة والجلال، ويقوم الشهداء ليشهدوا بين يدي الله عز وجل. قال: وفي رواية لابن وهب، ابن وهب من علماء الحديث وفي آخر القرن الثاني قرابة 195 أو 93، وهو من العلماء الذين يرجع إليهم في هذا الباب، عبد الله بن وهب. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فيه دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن الإيمان لا يتم إلا به، وأن من لم يؤمن به فإنه مستحق لدخول نار جهنم. قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. في هذا دلالة على وجوب الإيمان بالقدر، وأن المنكر للقدر يعاقب تعزيرا بما يراه القاضي. وقوله أحرقه الله بالنار هذا فيه دلالة على أن النار محرقة بجعل الله عز وجل لها كذلك. قال المؤلف: وفي المسند، أي مسند الإمام أحمد، والسنن، قد يريد السنن الأربع التي هي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، هذه التي ورد في هذا الحديث كما رواه ابن حبان. قال ابن الديلمي، وهو من طلبة العلم في ذلك الزمان، اسمه محمد بن عبد الرحمن، قال: أتيت أبي بن كعب، أبي بن كعب من الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا الحارث، ولذلك كان الصحابة يرجعون إليهم فيما يشكل عليهم، وفيه دلالة على أن من وردت عليه شبهة شرع له أن يرجع إلى علماء الشريعة يكشف له تلك الشبهة. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. ألقى الله في نفسي وفي قلبي بعض الشبهات وبعض الوساوس، فحدثني بشيء. طلب ابن الديلمي من أبي أن يعطيه حجج وبراهين لتزيل ما في قلبه من الشكوك في القدر. قال: لعل الله أن يذهبه من قلبي، أي هذا التكذيب، أي هذا المعنى اليسير من التكذيب بالقدر. فقال أبي بن كعب: لو أنفقت أي أخرجت من ملكك إلى ملك أهل الأعمال الصالحة أو الفقراء مثل أحد ذهبا، أي ذهبا عظيما كثيرا يماثل جبل أحد الكبير، قال: ما قبله الله منك. وذلك لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن فقده فقد إيش؟ الإيمان. قال: ونعلم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن من مقتضى الإيمان بالقدر أن تعرف أنه لا مناص لك عن قدر الله عز وجل، وأن ما قدره الله عليك فلا بد أن يقع لا محالة. ولذا قال: وتعلم أن ما أصابك، أي أن المصائب والحوادث التي نزلت بك لم تكن لتخطئك، بل هي قدر من أقدار الله ليس لك سبيل على التهرب. قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذن هذا من أجزاء الإيمان بالقدر. قال: ولو مت على غير هذا كنت من أهل النار، أي لو قدر أنه جاءك الموت وأنت لا تؤمن بإثبات القدر، فحينئذ يخشى عليك أن تكون من أهل النار. وقد جزم أبي بن كعب هنا بأنه يكون من أهل النار. قال ابن الديلمي: فأتيت الصحابي عبد الله بن مسعود فسألته عن هذه المسألة من أجل أن يزول ما عنده من الوساوس الشيطانية. قال: فأتيت ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك، أي بمثل الحديث الذي حدث به أبي بن كعب. قال: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. المقصود أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، ولا يجوز للإنسان أن ينكره أو أن يجحده، ومن المكمل في هذا أن ينوي التقرب لله عز وجل بالرضا عما أصابه من وقاع كانت في قدر الله عز وجل. قال المؤلف: فيه مسائل، أي أن هذا الباب يستفاد من فوائد. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر واجب وركن من أركان الإيمان، ليس للعبد أي عذر أو حجة في ترك الإيمان به. المسألة الثانية: بيان كيفية الإيمان بالقدر، وقد فسرها ابن عمر بقوله: وأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: المسألة الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به، أي أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فحينئذ لم يقبل له عمل آخر، وبالتالي لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح بناء إلا بأركانه. المسألة الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، فأنت لن تستقر نفسك وتجد طعم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، الذي يورثك الشكر على نعم الله ويورثك الرضا بقضاء الله، ويكون ذلك من أسباب مداومتك لذكره جل وعلا. قال المسألة الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. تقدم معنا أن الرواة للحديث السابق على نوعين، منهم من يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ومنهم من يروي فيقول أول بالنصب على أنها ظرف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حينئذ لا يكون القلم أول المخلوقات. ولعل هذا القول الثاني أظهر من القول الأول بأن القلم ليس أول المخلوقات. قال السادسة، مسألة السادسة من مسائل باب الإيمان بالقدر، أنه جرى بالمقادير، يعني أن القلم ثبت أنه كتب جميع الوقائع والمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة. وفيه أن الله عز وجل قد يوجه الخطاب إلى من لا يعقل، وفيه الاستفصال عن المسائل الغامضة من التكليف الشرعي، فإنه هنا لما قال له اكتب قال له ماذا أكتب، قال له ماذا أكتب. قال الثامنة، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. المراد بالعلماء العارفون لدين الله، فيعرفون دلالة النصوص ويطبقونها. وهؤلاء العلماء إذا يجب على الإنسان أن يعود إليهم إذا حدث به شيء من المسائل ولم يعرف حكم الله فيه. وهؤلاء العلماء أمر الله عز وجل برفع شأنهم وإعلاء كلمتهم. وهؤلاء العلماء عندهم من اليقين ما يجعل المتصل بهم لا تتمكن الشياطين من إلقاء الوساوس في قلبه، كما عندهم من الحجج والبراهين والأدلة ما يمكن به أن تكشف الوساوس التي تكون عند العبد. وقد قال الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين هم العلماء. قال المسألة التاسعة، أن العلماء في ذلك الزمان أجابوه بجواب يزيل شبهته بإيراد حديث نبوي، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدعي إلى النفوس المؤمنة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في باب ما جاء في منكر القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقول الناس متفاوتة، يخاطب كل إنسان بما تناسب مع مقدوره وعقله، وإذا تفاوت الناس كانوا على مراتب مختلفة حرص أن لا يورد ما يكون مشوشا على الأصغر مما يستقل بمعرفته الأكبر. نعم. إيش؟ العامة. الإيمان بالقضاء والقدر يوجد عند عامة الناس وإن لم يستطيعوا التعبير عنه، وإن كان قد يغفل عن قلوبهم عند ممارستهم لبعض الأفعال. وش السؤال كان؟ العامة، وشو خاطبون به؟ يخاطبون بما يناسبهم. حتى كلمة العامة ترى ليست على مرتبة واحدة. ايش خائف؟ الخوف من وقوع المصيبة جائز؟ هذا سؤالك. الخوف من وقوع المصيبة على نوعين، مرة يكون طاعة وقربة لله عز وجل، إذا خاف من الله أن ينزل به العقوبة، والثاني على سبيل الإباحة، إذا خاف من نزول العقوبة ولم يربط ذلك بخوف من الله جل وعلا. يقول بأن الله لم يكن عالما بالوقائع التي تقع، أمر مستأنف لا يعلمه الله عز وجل، والله جل وعلا لم يكتبه في لوح ولم يخلقه ولم يشأه. وهو نفى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة العلم. نعم. إيش؟ الرضا بالقدر مرتبة أعلى من الإيمان بالقدر. أنت قد تقدر، قد تؤمن بأن هذه المصيبة قدرها الله عليك، لكنك ما تتقبلها ويبقى في نفسك شيء، فحينئذ وجد عندك إيمان بالقدر ولم يوجد عندك رضا. الأشياء التي لم تقع وذهب زمانها لا بأس أن يقول العبد لم يقدر الله كذا وكذا. الصبر بالمصيبة يعني عدم التسخط منها، والرضا بالمصيبة أن تتلقاها بنفس قابلة لها، قابلة لها. مثال ذلك، إذا جاءك الحرامي فأخذ من نفسك من مخباتك 100 ريال، ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ ما ترضى. طيب رحت تركضه وأخذت منه، لكن مرة أخذ منك 100 ريال ابن عمك، أنت لا تريده يأخذ لكن تستحي منه، فتصبر على أخذ هذه 100 منك، هل أنت راضي؟ ما ترضيت. والثالث أخذت منك زوجتك 100 ريال، أن تفرح أنها تأخذ منك شيئا، هذا رضا. نعم. تقدم معنا في باب التكفير أن من أنكر أصل دين الإسلام وهو الشهادتان فإننا نحكم عليه في الدنيا بأحكام الكفر، بحيث لا يزوج ولا يورث ولا يرث ولا، ويعذر حينئذ في الآخرة، أما في الدنيا فهو كافر. إذا جاء يوم القيامة فإنه يمتحن في عرصات القيامة. الثاني الخطأ فيما لا يتناقض مع أصل دين الإسلام، فيما لا يتناقض مع أصل دين الإسلام، مثل من اتهم الصحابة أو عائشة أو قال القرآن ناقص، فالناس في على صنفين، من كان جاهلا فإنه يعذر حتى في الدنيا ويعلم، ومن كان عالما فإنه حينئذ إن كان قد أنكر قطعيا من قواطع الدين يقول يكفر بذلك، متى علم أنه منكر لقاطع من قواطع الدين. نعم. الرضا بأقدار الله مستحب، الرضا بأقدار الله مستحب. نعم. هذه اللفظة لا سمح الله لا قدر الله يؤتى بها على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء، وهو يخشى من وقوع أمر في المستقبل ويدعو الله عز وجل أن لا يقع، فمثل هذا جائز لا حرج فيه. نعم. الأئمة كفروا من أنكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة لصراحة النصوص في هذا الباب وقطعيتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا من التقوى والإيمان والسرور. اللهم يا حي يا قيوم إنا راضون عنك فارض عنا ونحبك فأحبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.